ثم أيضا من الناحية الفقهية جدد في الفقه كما ذكرنا، جدد في الفقه، فكان يفتي بموجب الدليل وما عليه أصول الأئمة وأصول السلف، ويحرر المسائل، فصارت فتاواه بالمئات بل بالألوف. وكان هو رحمه الله لا يجمع الفتاوى، وإنما يرسل الرسائل والفتاوى إلى السائلين، لكن كانوا يحتفظون بها، كان الذين يسألون يحتفظون بهذه الأجوبة لأنها عندهم من أعظم التحف فيحتفظون بها، فجمعت. وفي عصرنا هذا هذه الفتاوى جمعت وكونت 35 مجلدا، مجموع الفتاوى الكبرى المعروف 35 مجلد، ومجلدان فهرس، صارت 37 بفهارسها، ولا يزال له فتاوى تظهر بين الحين والآخر، ولا يزال يظهر له كتب كانت منسية أو كانت خفية تظهر بين الحين والآخر، ويبادر المسلمون في طبعها ونشرها. فتعرض رحمه الله لكل هذه الفرق ونازلها وانتصر عليها، وبقيت كتبه منارا يهتدى به بين المسلمين، ويسارع طلبة العلم والعلماء إلى طبعها واقتنائها وتوزيعها. والذين عارضوه أطفأ الله ذكرهم ولم يبق لهم ذكر. وأما هو رحمه الله فكان يتجدد كل ما تأخر الزمان، يتجدد علمه ويتجدد عطاؤه كأنه حاضر.